ومن بعد ما نسينا في ونسيتينا فترة زمان شو اللي ولعت فينا حيرتينا يا امي الردان ومن بعد ما نسينا في ونسيتينا فترة زمان قلبك راضي نسيت المضمون نسيت السهرات الحلوة وباب العلوة وغمزة العيون نسيت ايام الماضي وقلبك راضي نسيت المضمون نسيت السهرات الحلوة وباب العلوة وغمزة العيون سيدي شو قصدنا لك شو عبالك عندي تفنون يا حلوي ردي شالك خلي بالك وعد الخلان سيدي شو قصدنا لك شو عبالك عندي تفنون يا حلوي ردي شالك خلي بالك وعد الخلان يا حلوي لو يحلالك خلي ببالك ايام الشوق لا شوق بس خيالك يعني يالك قلبي محروق يا حلوي لو يحلالك خلي ببالك ايام الشوق لا شوق بس خيالك يعني يالك قلبي محروق اسلم للخصر اللقوي ونور الضاوي وقد الممشوق واشفع في المأوار بيت رد علي وخد الريان اسلم للخصر اللقوي ونور الضاوي وقد الممشوق واشفع في المأوار بيت رد علي وخد الريان طالع فوق الجبين والشعر الاشقر راجع ما في مانع يحمل خدين اسلم للنور الساطع بدر طالع فوق الجبين والشعر الاشقر راجع ما في مانع يحمل خدام وسهامك ترمي علي مرة ومي تحرسها العين نظرة كلها حلي مش من زي تدور بركان وسهامك ترمي علي مرة ومي تحرسها العين نظرة كلها حلي مش من زي تدور بركان حلوي وزايد حالاتي ما بنساكي ورب المعبود سبحان اللي سواكي من سواكي زمان الهود حلوي وزايد حالاتي ما بنساكي ورب المعبود سبحان اللي سواكي من سواكي زمان الهود رب السع ما يرعاك يا ملاك من دون سطور حسن يوسف عطاك ما في شاك بدر الزمان رب السع ما يرعاك يا ملاك من دون سطور حسن يوسف عطاك ما في شاك بدر الزمان شملي ولاعت فيه حيرتي له يمي الردان ومن بعد ما نسيناكي ونسيتي له فترة زمان شملي ولاعت فيه حيرتي له يمي الردان من بعد ما نسيناكي ونسيتي له فترة زمان ولاعت فينا حيرتينا يا ابني الردان ومن بعد ما نسيناكي ونسيتينا بدر الزمان